وانا بقلب الاوراق بتاع الاسئله اذا بي اجد ثلاث ورقات. الثلاث ورقات دول شفت الثلاث ورقات هما بالظبط كده، هما ثلاث ورقات فعلا. الثلاث ورقات دول لرجل يقال عنه داعية كبير ومشهور وفي الفضائحيات نجم من النجوم، وهو مفتي الفنانات. أهلا يا باشا. السلام عليكم. ماشي يا عم، ماشي. ده طالع متودك من صغره. بارك الله فيك. مفتي بقى الفنانات والفنانين والكلام. العناوين، انا ضد اعتزال الفنانات، خلاص. الاستاذ عمرو خالد هو هذا النجم وهذا المتكلم، فأنا بقرأ الكلام. هذا كلام مستحيل يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا. يعني مثلا لما يقولوا له طيب الفنانات هيعتزلوا، شو؟ لا لا لا اطلاقا، أنا لا أطالب العكس، أنا عايزهم يفضلوا مكانهم، لكن احنا عايزين فن نابع من البيئة بتاعتنا. لا يجوز استيراد فنون من بيئات أخرى. يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيرادها ولا أنك تتنطط عليه، خلاص. لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو، ها؟ ليه؟ لأنها بتاعتنا، ها؟ دي بتاعتنا احنا ونابعة من البيئة بتاعتنا، خلاص. يقول لك عايزين الفن بلا إسفاف. يعني يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الفنون؟ لا. ها هو عبد الله بن رواحة وبن قوسين الفنان، لأن الشعر فن، ها؟ الشعر فن. فعبد الله بن رواحة الفنان، طبعا الفنان دي معرفش هي من الصحفي ولا منه، الفنان. وهو يقول والشعر فن من الفنون زي النحت وزي الموسيقى وزي اي حاجة. بين ايدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا، ثبت الاقدام الا قينا، ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الكلام. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكره الفنون، ها؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة من الجوار المدينة قعدوا يغنوا الكلام ده، فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن. وطبعا ده الحديث ده باطل، والحديث اللي قبليه باطل، والحديث اللي قبليه باطل. رجل ما عندوش فكرة عن أي حاجة، وقعد في وسط الفنانين والفنانات يقول لهم لا أنتوا تفضلوا أنتوا زي من، بس تقدموا لنا القيم، تقدموا لنا القيم. زي إيه مثلا؟ زي مثلا بنت بتحب ولد، ده الكلام ده من عندي انا في محاضرة اخرى سمعتها وايام ما كنت في الامارات. بنت بتحب ولد، تقوم البنت دي تحب ولد تاني بدون علم الاولاد. وتقول لك انا كده ما بخونش، ده البنت بتقول. هو لما ذكر المثال ده لم يتعرض له، قال يعني ايه؟ يعني ايه مثلا بيقولوا كلها احنا عايزين الوفاء قيمة اخرى. طب الوفاء قيمة اخرى بين ولد وبنت كيف يكون؟ انا قعدت اقرا الثلاث ورقات وانا مش مصدق ان ممكن انسان يمكن ان يتكلم باسم الاسلام يقول مثل هذا الكلام. ده نموذج من الدعاء. اذا كان بيتباعه عدة ملايين بيسمعوا له، هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق.